إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فلا زال الحديث عن الجهاد وعن أحكامه وما يتعلق ويلتحق به. وقد وقف بنا المجلس عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام، وفي رواية عن أم حرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها، يعني أن الحديث ورد في مسند أنس وفي مسند أم حرام. قال أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام فتطعمه، فدخل ذات يوم وكانت تحت عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، يعني زوجها عبادة، وأم حرام اختلف أهل العلم في دخول الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، يعني وجه القرابة، اختلفوا في وجه القرابة، فمن أهل العلم من قال أنها خالته من الرضاعة، ومن أهل العلم من قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود وغيره عن أبي هريرة الله عنه: إنما أنا لكم مثل الوالد. وقراءة أبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. فالرسول أب للمؤمنين، فيدخل على من شاء من النساء، فدخل على أم حرام، ودخل على أم سليم، وكان ينام على فراشها كما سيأتي ومر بنا أيضا في كتاب الفضائل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرد عليه شك، لا يمكن أن يقع في نفسه مثل ما يقع عند الآخرين، فهو معصوم. وهذا القول فيه قوة وله وجاهة وتشهد له النصوص. فدخل عند أم حرام قال فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، يعني تنظف رأسه من الغبار ونحوه مما يعلق في الغالب على الرأس. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت له أم حرام: يا رسول الله ما يضحكك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أناس من أمتي عرضوا علي، يعني في المنام في الرؤيا، والرؤيا الأنبياء حق، أناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، وفي رواية لمسلم يركبون هذا البحر الأخضر، أو يركبون وسط هذا البحر الأخضر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يعني إشادة بمن يغزو البحر. قال ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام ثم استيقظ. طبعا قالت له أمه حرام، ادعو الله عز وجل أن يجعلني منهم، فدعا لها عليه الصلاة والسلام. ثم اضطجع فنام ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين، يعني رأى في الرؤيا الثانية أن أم حرام من الأولين الذين يركبون البحر غزاة في سبيل الله. فركبت أم حرام البحر في خلافة معاوية، فلما خرجت من البحر صرعت عن دابتها فماتت. وفي رواية عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام أول جيش يغزون البحر، يعني يركبون البحر، من أمتي قد أوجبوا، يعني وجبت لهم الجنة. وفي رواية عند البخاري أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. وأم حرام هذه هي التي روت كما عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين. وعند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما غزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر، ومن أجاز البحر يعني مرة واحدة فكأنما أجاز الأودية كلها، أجاز الأودية كلها. والمائد في البحر كالمتشحط بدمه، هذا فيما جاء في غزوة البحر. وجاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فهذا الحديث يتعلق بأم حرام يعني خالته. وأما ما يتعلق بحرام يعني التي هذه هي أمه، فقد جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فأم حرام ماتت شهيدة وولدها حرام جاء فيه كما قلت حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية من رعل يعني قبيلة رعل ودكوان وعصية وبني لحيان جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تظاهروا بالإسلام، يعني أروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد أسلموا. قالوا ابعث لنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا 70 رجلا ممن يقال لهم القراء، يعني أول من عكف ركبه لحفظ القرآن، وكانوا 70 رجلا. يقول أنس وكانوا يجتمعون بالليل يتدارسون القرآن ويتعلمونه، وكانوا بالنهار يأتون بالماء يجعلونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه فيشترون به طعاما لأهل الصفة وللفقراء، لأن طلبة العلم على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان منهم الملازم، يعني على مدار ساعات النهار، وكان منهم من ليس بملازم وإنما كان ينزل من العوالي ومن غيرها ويحضرون بعض الدروس وبعض المحاضرات النبوية. فكان أهل الصفة كانوا من الملازمين وكانوا محدقين بهذا المسجد النبوي، وكان لهم امتياز خاص وكان لهم حالة خاصة. لماذا؟ لأنهم متفرغون للطلب، ولذلك حفظوا القرآن قبل غيرهم. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنهم يحفظون القرآن لأولئك الأقوام ثم يرجعون. فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا في بعض الطريق، وفي رواية حتى بلغوا بئر معونة، فعرضوا لهم فقتلوهم، يعني غدروا بهم قبل أن يبلغوا المكان، يعني قبل أن يصلوا إلى قبائلهم. فقالوا اللهم بلغ أو اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، وهذا لفظ مسلم. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى، وتلاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبر عليه الصلاة والسلام بحالهم وقال إن أصحابكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. يقول أنس فأنزل فكنا نقرأ قرآنا إنا قد لقينا رب ألا إنا لقينا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم رفع، يعني نسخ، وهذا من القرآن المنسوخ كما مر بنا، من المنسوخ تلاوة طبعا ولا يرتبط فيه حكم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وجاء رجل إلى خال حرام فطعنه من خلفه، وفي رواية قال حرام أتقدمكم حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطعنه من خلفه، يعني طعن حراما، فقال حرام الله أكبر فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ثم يروي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني كما روى لي عن أم حرام وروى لحرام يعني في فضائل حرام، أيضا روى لعمه، فقد جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عمي الذي سميت به، لأنهم كانوا يتسمون بأسماء أعمامهم وأقاربهم، يتوسمون في الكبير خيرا فيسمون أبناءهم باسمه، سمي عمي الذي سميت به أنس يعني ابن النضر، لم يشهد بدرا فشق ذلك عليه وقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفت عنه لئن أراني الله عز وجل مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع، وهاب أن يقول غير ذلك. يقول أنس فشاهد عمي أنس بن النضر فشاهد أحدا. فانكشف القوم، فاستقبل أنس واستقبل سعد بن معاذ أنس بن النضر فقال له أنس بن النضر: إلى أين يا أبا عمرو؟ واهن لريح الجنة كما في لفظ مسلم، إني لا أجده دون أحد. ولفظ البخاري: الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها دون أحد. ثم قال كما جاء عند البخاري: اللهم إني أعتذر مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم حتى قتل رضي الله عنه، فوجد في جسدي 84 ما بين طعنة ورمية وضربة، فما عرفه أحد إلا عمتي أخته الربيع بنت النضر، عرفته ببنانه. فنزلت قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: نزلت، نحسب أنها نزلت فيه وفي أصحابه. وهنا وقفة: واهل لريح الجنة، إني لا أجده دون أحد، يعني شم رائحة المسك، رائحة الجنان، وهو في ميدان القتال. وهذا قد يظهر لهذه الأمة وهي في ميادين القتال، وتعتبر من الكرامات، لكن مما ينبغي أن ينتبه له، مع أن هذا حق، لكن ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، والذي يعني ينتبه له أن الشيطان له ألاعيب في قتال الفتن وفي قتال المسلمين وفي القتال الذي ربما ليس للإسلام ولا للمسلمين مصلحة، فيستغل هذا الجانب، فلربما أوجد هذه الريح، يعني رائحة المسك، وجعل هذا المقاتل يشم هذه الرائحة. لما؟ حتى يندفع إلى الأمام، حتى يسفك الدم الحرام، وهو يرى أنه محق، وهو في الحقيقة ليس كذلك. والذي جعله يتقدم انما هو شمه لهذه الرائحة التي ربما اوجدها الشيطان الرجيم. واذا كان الانس الذين يرون ويشاهدون ممكن في ميادين القتال ممكن يكب او يرش عطرا ويشمه الآخرون، وهذا ممكن أن يحصل، طبيعي أن يحصل، فإذا كان هذا لمن يرى فكيف بمن لا يرى وهو الشيطان؟ فلو ربما رش طيبا وعطرا في ميادين المعمعة التي فيها القتال ورأى هؤلاء المقاتلون الذين هم على في الحقيقة على باطل، لكن رأوا لما شموا هذه الرائحة يعني جرأتهم أنفسهم إلى التقدم، فحصل سفك الدم الحرام. إذا لا يعول على قضية أنه شممنا من جسده، مات فشممنا من جسده رائحة المسك. إذن هو على الحق، هذه ينتبه لها. فلربما مات شخص على ميتة فتنة، مات شخص وقد قتل وفي قتل دما او سفك دما حراما وقتل او مات ميتة جاهلية وظهر منه رائحة، فقالوا اذن هو على الحق، اذن هو على الجادة. لما؟ لانه خرج منه رائحة، وما علموا ان الشيطان ربما يصير له العوبة فيرش على هذا الميت رائحة العطر فيشم من حوله هذه الرائحة فيعتقدون انه فعلا مات شهيدا. واحيانا ربما يضحك، يموت وهو يضحك، يراه الناس انه مات وهو يضحك. فاذا لا نعول على هذه المظاهر، انما العبرة بالحقائق، العبرة بالطريقة وبالجادة وبالعلم. فهذه المظاهر هذه ربما التي تظهر، نعم هي في عصر الصحابة وعلى مقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وقد تظهر ايضا في المسلمين فيما بعد تحت راية الاسلام وتحت راية الجماعة حق، لكنه لا تطرد هذه القاعدة وتطبق، وربما جرت صغار العقول، فصغار العقول ربما ينجرون امام هذه الفتنة الشيطانية اللي ربما يجر الشيطان وراءها فئاما من الناس. والمسلم بصير حصيف عاقل ناقل، يعني ما يعول او يندفع لازهاق نفسه بمجرد رائحة شمها او هيئة او صورة شمها او كلمات هيجته واثارت عواطفه، لا، هذا موت، هذا انتقال الى الدار الاخرة، هذا رحيل الى الله، ليس بالامر السهل. فالانسان لا يزهق نفسه باي شيء، وانما يكون بصير، ويكون بصيرا، يكون عاقلا، يكون ذكيا. والذي يستقر حال الصحابة فعلا كانوا يحرصون على نفوسهم، يعلمون انهم من جنود الله تعالى، وكون هذا الجندي يموت وينتهي ليس من صالح الاسلام ولا من صالح المسلمين. اذن هذه وقفة عند قول انس ابن النضر: واها لريح الجنة اني لاجده دون احد. ثم يروي الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية او سرية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم، يعني تنتصر، الا كانوا قد تعجلوا ثلثي اجورهم، وما من غازية او سرية تخفق وتصاب الا قد اتم الله اجورهم. اذا من انتصر قد تعجل اجره، ومن هزم فقد اكتمل اجره، وهذا من فضل الله عز وجل على الذين يجاهدون في سبيله لاعلاء كلمته تحت راية الجماعة. وجاء عند الشيخين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في اهله، وفي رواية عند البخاري في سبيل الله، فقد غزا. لما؟ لأن الدال على الخير كفاعله، كما جاء عند مسلم الحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أبدع بي فاحملني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد. فقال رجل: أنا يا رسول الله أدله على من يحمله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. بل جاء من حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: الجاعل أو الغازي له أجر، له أجر شهيد، والجاعل له أجر الغازي وأجر، له الجاعل له أجر الغازي وله أجر الجاعل، يعني له أجر شهيدين. وقد توعد الله، توعد الشارع من خان أهل المجاهد حال غربته أو حال رباطه، كما في حديث بريدة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله وماله فيخونه إلا قعد له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم. وعند المسلم من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه لما قام بنو لحيان في قتل هم مع العصية ومع الرعل وذكوان لما قتلوا القراء، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث هريرة وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم، يدعو عليهم في صلاته، وقد مر بنا هذا في كتاب الصلاة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجالا إلى بني لحيان يعني ليأخذ حق القراء الذين قتلوهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليخرج من كل رجلين رجل. فبعث إلى بيوت الأنصار وإلى الأنصار: ليخرج من كل رجلين رجل. وقال لي القاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله فله نصف أجر الخارج. فقد يكون له النصف، وقد يكون له مثل الأجر، وقد يكون له مثلي الأجر، على حسب التقوى والصلاح والأمانة. وفي باب تجهيز الغازي جاء أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد أن أغزو وليس عندي ما أتجهز به. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فلان فإنه قد تجهز فمرض. فجاءه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي كنت تجهزت به. فقال لامرأتي: أعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، والله لا تحبسي عنه شيئا فيبارك الله لك فيه. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث عن الفقه وعن الحفظ وما يتعلق بهما لعله يأتي في كتاب العلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإنما أنا قاسم. وفي رواية عند مسلم وطبعا رواية أخرى: وإنما أنا خازن. والمتفق عليها: وإنما أنا قاسم أقسم بينكم. ولذلك اسمه القاسم كما سيأتي في كتاب الأدب. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وفي رواية: ولا من كذبهم عند البخاري، حتى تقوم الساعة. وجاء عند مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تأتيهم الساعة وهم كذلك. وكذا جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في سبيل الله حتى تأتيهم الساعة. وفي حديث عند مسلم أيضا من حديث عبد الرحمن بن شماسة، يعني عند مسلم من حديث ثوبان ومن حديث عبد الرحمن بن شماسة ومن حديث جابر، قال عبد الرحمن بن شماسة: كنت عند مخلد بن مسلمة وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال عمرو: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله عز وجل بشيء إلا رده عليهم. قال: فجاء عقبة بن عامر فقال له مخلد ما قال عبد الله بن مسعود، فقال: صدق، أو قال الله هو أعلم، أما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون في سبيل الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال عبد الله بن عمرو: صدق. ثم قال: ثم يبعث الله تعالى ريحا كريح المسك وكمس الحرير، فلا تدع نفسا في قلبي مثقال ذرة من ايمان الا قبضته، ثم يبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. والحديث عن قيام الساعة وما يتعلق بالريح التي تقبض ارواح المؤمنين في اخر الساعة في اخر الدنيا سيأتي الحديث عنه بشيء من التفصيل والاسهاب في كتاب الفتن، وهذا طبعا بعد خروج المسيح الدجال وبعد المسيح عيسى ابن مريم. وفي حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال اهل الغرب ظاهرين على الحق ظاهرين على الحق حتى تأتيهم الساعة. وفي حديث معاوية عند البخاري: لا يزال امر هذه الامة مستقيما حتى تقوم الساعة. اذا المتفق عليه كما في حديث معاوية رضي الله عنه. وعند مسلم جاء من حديث عقبة وابن عامر وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو وثوبان وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع. فاذا هذه احاديث تدل، وكما سيأتي في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه كما في كتاب الامارة ايضا فيما يتعلق باستقامة هذه الامة. واهل العلم في هذه الاحاديث تكلموا عن الفرقة الناجية وعن الطائفة المنصورة بعد ان ضموا الى هذه الاحاديث حديث افتراق هذه الامة، افترقت اليهود وافترقت النصارى الى ان قالوا افترقت هذه الامة الى 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، الحديث كما سيأتي في كتاب الفتن. قالوا: ما هي؟ قال: ما انا عليه اليوم انا وصحابتي. وفي رواية: الجماعة. اذا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فالفرقة الناجية العموم والطائفة المنصورة الخصوص، فهو ذكر خصوص بعد عموم، فهو ذكر خصوص وذكر عموم. فالفرقة الناجية لهم اهل السنة والجماعة، هؤلاء الطائفة الناجية، يعني ناجية من عذاب النار. واما الطائفة المنصورة فهم اهل العلم، يعني اهل الحديث، فهؤلاء منصورون، فالحجة قائم، الحجة معهم دائما وابدا ما داموا متمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وملتزمين بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم يروي الامام البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام: يضحك الله لرجلين، يضحك الله لرجلين كلاهما يدخل الجنه. قالوا: من هم او من هما يا رسول الله؟ قال: رجل يقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنه، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل يعني فيسلم، ثم يقاتل فيستشهد. اذا القاتل والمقتول في هذه المسألة دخلا الجنة، والله عز وجل يضحك لهما. وفي اثبات ان الله عز وجل يضحك ضحك يليق بجلاله، وجاءت حديث في هذا الباب، ومن ذلك حديث نعيم بن همار كما عند الامام احمد لما سئل اي الشهداء افضل، قال عليه الصلاة والسلام: الذين ان يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا اولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة، يضحك الله ويضحك ربهم اليهم. واذا ضحك الله عز وجل لعبد في الدنيا فلا حساب عليه، فاذا فيه اثبات ضحك الله عز وجل. ومر بنا حديث ابي مسعود وحديث انس بن مالك رضي الله عنه في اخر من يدخل الجنة، في اخر من يدخل الجنة ان الله عز وجل يضحك له عندما يقول له: اتستهزئ مني وانت رب العالمين؟ فقال: اني لا استهزئ منك ولكني على ما اشاء قادر. ثم يروي الامام مسلم من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان اجتماعا يضر احدهما الاخر. قيل: من هما يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد. فالمؤمن اذا قتل الكافر ثم سدد يعني التزم السداد فانه لا يدخل النار. طبعا مؤمن قتل كافرا ليس غيلة وقدر وغدرا، وانما قتله في ميدان الحرب في ميدان القتال، يعني قتل شخصا ليس معاهدا وليس صاحب ذمة وليس رجلا امنا ومستأمنا، لا، انما هو رجل مؤمن في ساحة القتال قتل كافرا ثم سدد يعني التزم السداد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه كما جاء عند مسلم: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، وبالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. فمؤمن قتل كافرا ثم سدد يعني التزم الطريق، التزم الايمان، التزم الاسلام، وواصل في ايمانه حتى توفاه الله. فان هذا الكافر الذي قتل طبعا ذهب الى النار، وهو هذا الذي قتله لن يجتمع معه في النار. ثم يروي الامام مسلم من حديث مسعود رضي الله عنه ان رجلا اتى بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة يعني 700، فالله يضاعف لمن يشاء. ثم يروي الامام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قرأ: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: الا ان القوة الرمي، الا ان القوة الرمي، الا ان القوة الرمي. فاهتم الاسلام بقضية الرمي وبالرماية. وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عند مسلم: ستفتح عليكم اراضون ويكفيكم الله، فلا يعجزن احدكم ان يلهو باسهمه. وقال ايضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ايضا عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من علم الرمي ثم نسيه فليس منا او فقد عصى. ويروي ايضا ابو داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يدخل الجنة بالسهم الواحد 3 صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، واركبوا وارموا وان ترموا احب الي. وقال كما جاء عند البخاري من حديث سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه انه مر بقوم من اسلم وهم ينتظرون، قال ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. والرمي كما قلت يعني له اهتمام وله مكانة في الحروب، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث أنس كما في يوم في غزوة أحد وفي غزوة بدر: إذا أكتبوكم فعليكم بالنبل، عليكم بالرمي. والرمي له أجره كما في حديث أبي نجيح السلمي كما عند أبي داود: من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة. فإذا الرمي معتبر وله اهتمامه وقد اهتم به الشرع. أيضا الخيل اهتم به الشارع، وقال كما في حديث عروة البارقي عليه الصلاة والسلام: البركة في نواصي الخيل. أو لاحظ في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفي حديث عروة البارقي قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وفي حديث جرير عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لوى ناصية الخيل بأصبعه وقال: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وعلى هذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عتبة بن عبيد عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود بها الخير إلى يوم القيامة. فالخيل جاء فيها نصوص كثيرة، لكن منها مثلا ما مر بنا في كتاب الزكاة من حديث رضي الله عنه عند الشيخين: الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي له وزر رجل ربطها فخرا ورياء ونواء على أهل الإسلام، وأما الذي ربطها وهي التي هي له ستر فرجل ربطها ثم لم ينس حق الله عز وجل في ظهورها ولا في رقابها، وأما التي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله الحديث. وعند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الخيل ثلاثة، خيل للشيطان أو خيل للرحمن، رجل ربطها في سبيل الله، فبولها وروتها وأثارها أجر وذكر ما شاء الله، ورجل وخيل للإنسان، وهي التي ربطها يلتمس ظهرها فهي ستر من فقر، وخيل للشيطان فرجل ربطها يقامر أو يراهن فيها. وجاء عند النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من فرس عربي، لأن الفرس أنواع. وجاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يسمي الأنثى من الخيل فرسا. يقول: ما من فرس عربي إلا وله عند كل سحر دعوتان، يقول: اللهم خولتني، من خولتني من بني آدم وجعلتني له، اللهم اجعلني من خير أهله وماله. والخيل كما أنها أقسام وأنواع في ذاتها، أيضا هي أقسام وأنواع في ألوانها. وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: خير الخيل الأدهم الأقرح اللي في وجهه بياض الأرثم اللي في شفايفه وفي أنفه بياض، ثم الأقرح طلق اليمين، يعني الذي ليس في يمناه بياض، فإن لم يكن فكميت على هذه الشيعة. والكميت هو ما يسمى بالبني الأدهم الغامق. أو وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي، ونفس الحديث أبي قتادة رضي الله عنه جاء عند الحاكم، فإن من حديث عقبة أو من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال اتخذ خيلا أقرحا أرثا فإنك تغزو فتسلم وتغنم. وفي حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، والشكال أن يكون بيده اليمنى، يعني الخيل بيده اليمنى بياض وفي رجله في رجله اليسرى، أو العكس يكون بيده اليسرى بياض وفي قدمه اليمنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا النوع من الخيل. لما؟ لأنه إذا اشتد الكر وحمي الوطيس هذه النوعية من الخيل تحجم، فليست فيها من الشجاعة كما في الشقر والأقرح والأرتم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء عند الشيخين كان يضع السباق في الخيول استعدادا للقتال، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق في الخيل التي قد أضمرت، يعني تركت فترة لم تأكل ولم تشرب حتى ضمر بطنها وأصبحت عندها من القوة ما تقطع المسافات البعيدة، فسابق بين الخيل التي قد أضمرت وكان أمدها من الحفنياء إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وكان قريبا من المسجد النبوي، وكان ابن عمر ممن سابق فيها. ثم يروي الإمام مسلم من البخاري ومسلم من طريق أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله دعا رسول الله زيد بن ثابت فجاء بكتف فأمره فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى إليه ضرارته، فأنزل الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية. ثم يروي الإمام البخاري من حديث أنس والإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة من الغزوات لقد إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية إلا حبسهم المرض، وهذا يدل على أن نية الإنسان أحيانا أن نية الإنسان مثل عمله، وأحيانا نية الإنسان أحسن من عمله. ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني حصل لهم الأجر الذي حصل لكم. ثم يروي أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي نص، وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12,000 من قلة، وهذه بشائر. المهم كما قلنا في كل أو في الدروس الماضية تتحقق الشروط وتزول الموانع، لكن قد لا تتحقق الشروط ولا تزول الموانع ويتقدم جيش يزيد على 50 بل على 100,000 ومع ذلك يهزمون. لما؟ لأنه ما تحقق الشرط الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولن يغلب 12,000 من قلة، لماذا؟ لأنهم مدعومون بملائكة الله عز وجل. ويروي الإمام أبي داود الإمام أبو داود من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أناس الطريق وضيقوا المنازل، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى فأمر مناد أن ينادي: من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. وهنا نقول يا أيها الإخوة، الأمة الإسلامية المحمدية أمة قوة وأمة حرب وأمة جهاد، لكن في من يستحق القتال وفي من يستحق الجهاد وفي من يستحق القتل. ولذلك ذكرنا ما سبق، الاهتمام بالرماية، الاهتمام بالخيول، ذكر فضائل الشهادة، فضائل الرباط. فهي أمة قوة، ليست أمة خوف وهلع وجبن، وإنما هي أمة شكاية وأمة ملحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد: وأنا نبي الملحمة أو نبي الملاحم، لكن في المقابل أمة رحمة، أمة سلم، أمة سلام، أمة تسامح. والله تعالى يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فهي أمة سلام لمن يستحق السلام، أمة مسامحة لمن يستحق المسامحة، أمة معايشة مع من يستحق المعايشة. فهذه الأمة نعم أمته كما قلت أمة حرب، وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. لكن يا لكن جاء كما قلنا في النصوص المتكاثرة والمتواترة أنها أمة رحمة وأمة مسالمة، وتتمنى أن يدخل الناس في دين الله أفواجا وينجون من نار جهنم. فإذا أمة حرب مع من يستحق الحرب، وأمة مسالمة ومسامحة ومرحمة مع من يستحق الرحمة والمسامحة. ونضيف إلى ما جاء في الخيل ما جاء عند ابن ماجه من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم ولي علفه كان له بكل حبة حسنة، له بكل حبة حسنة. كل ما اطعم فرسه شعيرا او نحو ذلك كان له بكل حبة حسنة. نعم بهذا القدر نكون قد انتهينا من كتاب الجهاد. نعم. ها؟ كتاب الحج عشر صفحات. طيب. الاخرى. لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. هذا حديث ابي ذر لكن ابي هريرة رضي الله عنه. طيب وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذو الحليفة حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها، حديث من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الصفا والمروة من شعائر الله. حديث عروة بن مسعود قال عروة بن مسعود أن عروة قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: رأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. قالت: كلا، ليس كما تقول، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وفي رواية نزلت في الأنصار كان خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم، حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. طيب ما يلبس المحرم، حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما. طيب تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أكمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وتمتع الناس معه وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى بعض الصحابة معه فلما وساق الهدي من ذي الحليفة ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. حدي من؟ ابن عمر. طيب هل يغسل المحرم باب هل يغسل المحرم رأسه؟ حديث عبد الله بن حنين قال عن عبد الله بن حنين قال قال اختلف عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما فقال عبد الله بن العباس لا يغسل المحرم رأسه فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب فوجدته يغتسل وهو مستتر بثوب بين عمودين فقال فسلمت عليه فقال من هذا قلت عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس فساله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك يؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق راسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ست مساكين او انسك بشاة قال في رواية فنزلت فيه خاصة ما هي لكم عامة فانزل الله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فدية من صيام او صدقة او نسك. طيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان اذا وجد فجوة نص سامة بن زيد رضي الله عنه. طيب فقام سراقة بن مالك قال فقال ابن سراقة بن جعش مالك بن جعش بن فقال هي لكم خاصة ام للناس عامة ام للناس عامة فقال لا بل هي للابد لها. طيب باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة حديث من حديث انس رضي الله عنه حديث انس او ابن عمر او ابن عباس ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتحه مردف الأسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان بن ابي طلحة فقال لعثمان ائتنا بالمفتاح فقال لعثمان ان ائتنا بالمفتاح فجاء بالمفتاح فدخل هو فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وعثمان بن طلحة ثم فمكث طويلا ثم خرج فابتدر الناس فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى بين يدينك العمودين المقدمين بعده